عام من احتلال الصليبيين الأقصى، وفي النهاية عادت الأقصى إلى حضن الإسلام. على مر التاريخ كيف ترى التغير الذي نشاهده في الأجيال الصاعدة؟ كنا نتحدث قبل هذا الفاصل عن أن الجيل عندما تتحدث ما هي عاصمة فلسطين لا يعرف القدس ولا يعرف حتى مدن يعني فلسطين المحتلة الآن. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا شخصيا مستبشر بالجيل الحالي، خصوصا وأنه الجيل الذي نشأ في ظلال عملية السلام وفي ظلال ثقافة السلام. نعم. ولئن نسيت فلست أنسى مقال كان كتبه لبيب السباعي، كان رئيس تحرير الأهرام، رئيس مجلس إدارة الأهرام، هذا لعله قبل 10 سنوات 11 سنة من الآن، وهو يندهش كيف يتظاهر أطفال المدارس في مصر تضامنا مع انتفاضة فلسطين. بيقول إن الجيل ده هو الجيل الذي أنشأنا في عملية السلام، وإنه المؤسسات داخل الدولة كانت تستجيب لخطاب الرئيس، فخطاب الرئيس منذ أن تولى وهو خطاب يمهد وللسلام وللتعايش و و و و فكيف استطاع هؤلاء أن يتذكروا حتى الآن فكرة فلسطين وفكرة عداء اليهود ويتضامنوا ويخرجوا في مظاهرات؟ أنا أقول إنه هذا الوعي تضاعف بعد الثورات العربية. يعني لم يعد فقط لأن كان بعض الناس في ذلك الوقت يظن أن الحكام العرب حكام وطنيين ولكن لا يقدرون على فلسطين من منطلق العجز، فهو قد أيقن بعد الثورات العربية أن الحكام العرب هم حماية إسرائيل وهم خط الدفاع الأول عن إسرائيل، وأن الحقيقة أن تحرير القدس يبدأ من تحرير القاهرة وتحرير دمشق وباقي العواصم العربية المحتلة على وجه الحقيقة. نعم. ولذلك يعني كنت سمعت أخونا أيمن يتكلم عن أنه علم فلسطين ارتفع في كل الثورات العربية ويرتفع حتى في مباريات كرة القدم. الكرة القدم يعني كانت ولا تزال أفيون الشعوب وأحد وسائلها، لكن حين تتحول هذه الوسيلة إلى وسيلة ثورية مثلما كان في الألترس مثلا، وإلى وسيلة وعي حينما يرفعون نحن فداؤك يا رسول الله أو يرفعون علم فلسطين أو يهتفون للأقصى، كل هذا يدل على أن هذا الجيل الذي أنشأوه في عملية السلام لم يستجب لقيامهم، وإنما صار أكثر وعيا وأكثر قدرة على استغلال ما صنعوه له من وسائل الإلهاء لكي يتحول إلى تحرير فلسطين. نعم. سيد أيمن، في ذكرى النكبة يقولون أنكم بعتم فلسطين وأنكم بعتم الأرض لليهود لتسيطر عليها وتنطلق من خلالها إلى محارق ومذابح في قرى ومناطق مختلفة في فلسطين، فما الحقيقة من تخلي فلسطين؟ من الذي تخلى عن فلسطين ومن الذي باعها؟ التاريخ يؤكد أنه لا توجد بقعة كأرض فلسطين تباع. إن كان هناك نسب فهي نسب ضئيلة جدا من كانوا ليسوا فلسطينيين، أو حتى إن كانوا فلسطين لكن نسب لا تذكر، وحاولوا يسوقوا يعني هذه الرواية. 120 دنم تم بيعها قبل 48، يعني هي كانت لغير فلسطينيين؟ شوف، فلسطين بين الخلافة العثمانية وما قبلها كانت محط أنظار الجميع. الآن في القدس يوجد باب المغاربة، يوجد في الخليل جنسيات أخرى، إذا يوجد الآن من جنسيات عربية قديمة من اليمن وغيرها الآن يعيشون في فلسطين. أنا لا أقول أنهم باعوها بغرض أنهم يعطوها لليهود. نحن نتذكر أن هناك كان انتداب بريطاني. الانتداب البريطاني هو ما قد جهز لليهود وأحضرهم وأعطاهم السلاح ومن خلال وعد بلفور. الرواية الصهيونية تؤكد أن بيع فلسطين تم لليهود بأنهم يتنازلون عنها، وهذا غير صحيح. حتى 120 دينهم التي تحدثت عنها أشكك فيها، لأن ما حصل تلك الفترة كان عبارة عن مجازر. عندما نقول هجموا اليهود على 500 قرية فلسطينية، أبادوا القرى بالكامل من أجل أن يجعلوها يهودية، لم يستطيعوا مع ذلك. الذي حصل في تلك الفترة عبارة عن هجوم كان أبشع ما يمكن للعقل أن يتصوره لجعل الأراضي الفلسطينية اللي حاولوا احتلالها أصلا عبارة عن أرض يهودية، وما استطاعوا ذلك. اللي أكد ذلك هو وجود فلسطينيين إلى الآن في أراضي 48 في حيفا، وأجدوا روايات جديدة أن أعطاهم الجنسيات الإسرائيلية، وفي هذا الكلام يطول. فمن الذي تخلى في النهاية عن فلسطين؟ اللي تخلى عن فلسطين هو حالة الوعي العربي والشعوب العربية بالدرجة الأولى. أنا أتكلم أن بداية خسارتنا لفلسطين هي عبارة عن بناء وعي جديد بتوزيع المنطقة العربية. نعم. يعني عفوا لم تكن فقط فلسطين هي الهدف، مع أنها كانت النهاية، عندما وشدت العرب وغيروا وعيهم في البداية استطاعوا الحصول على فلسطين. الذي خسر فلسطين هو المسلمين كلهم بتخليهم عنها. أصلا فلسطين ليست للفلسطينيين وحدهم، هم هي للعرب والفلسطينيين. ونذكر إنما عندما كانت بعض المعارك كان الجيوش العربية تصل إلى جنين، وبالذات الجيش العراقي، ويقول نحن انتصرنا على اليهود في المعركة الفلانية وفلانية، اسمحوا لنا فقط نتقدم. يا سيدي لا نذكر الجيوش العربية، الفلسطينيين أنفسهم الحسيني وأبطال الذين كانوا معه تقدموا يعني في معارك كثيرة، ومنها معركة القسطل، طلبوا بوثيقة مشهورة وتاريخية أنه نحن نريد منكم شيء، أعطونا فقط السلاح ونحن سنخرج اليهود منهم. ما أؤكد عليه أن الروايات الصهيونية في هذا المجال كثيرة والإعلام ساعد. يعني من وجهة نظرك من تخلى عن فلسطين هم المسلمون جميعا، المسلمون جميعا بالدرجة الأولى. نعم. ومن ثم ثانيا حالة التشتت التي نعم. كانت هناك. طيب سيد محمد، تاريخيا كما تحدثنا، هل موجود في التاريخ أن أي عدد من الفلسطينيين باعوا أي أرض أو أي قطع لإثبات أنهم لهم الأصل في فلسطين؟ هو بداية من يقول أن الفلسطينيين باعوا أرضهم هذا يعبر عن حالة من الجهل. نعم. لأنه خلينا أحكي لك من البداية. تفضل. هناك كتاب كبير يعني اسمه تاريخ يهود مصر في الفترة العثمانية، ألفه مجموعة من اليهود. في هذا الكتاب يقول أنه السلطان العثماني سليم الأول وابنه السلطان سليمان منعوا اليهود، أصدروا فرمان بمنع اليهود من استيطان سيناء. يبدو أنه كانت هناك حركة هجرة وتريد الاستيطان في سيناء، وهذا الفرمان هو ما حفظ سيناء وما حفظ يعني تمسك به رهبان دير سانت كاترين من مزاحمة اليهود. وظلت الدولة العثمانية حتى عهد السلطان عبد الحميد الثاني تؤكد على أنها لا تسمح لليهود بالبيع والشراء في فلسطين. متى حدث البيع والشراء؟ حدث البيع والشراء بعد انهيار الخلافة العثمانية على وجه التحديد. نعم. ودخولها تحت الحكم القومي العلماني، حكم الاتحاد والترقي. ولم يكن ليتم هذا إلا باحتلال العواصم العربية المحيطة في دول الطوق. وأنت حين تقرأ، أنا يعني أشير كثيرا إلى هذا المعنى، بعد نهاية الحروب الصليبية كلفت الكنيسة الكاثوليكية مؤرخا إيطاليا بأن يكتب لماذا فشلت الحروب الصليبية على الشرق. الرجل المؤرخ الإيطالي اسمه مارينو ساندو تورسيلو كتب كتاب من 13 مجلد. نعم. في المجلد ال 13 يوصي بأنه فشلت الحروب الصليبية لأن الجيوش توجهت إلى الشام، وكان ينبغي البدء بمصر لأن مصر دائما فيها مخازن المال والرجال التي تستطيع دائما إمداد الشام بالرجال والمال والقوات. وهو يوصي أن أوروبا إذا حاولت تحتل يعني أو تعيد مرة أخرى الكرة الصليبية فيجب أن تبدأ من مصر، وهو ما كان فعلا. نابليون لما بدأ لم يبدأ من الشام، وإنما بدأ من مصر في الفرنسية. هو الذي أصدر نداءه الشهير إلى يهود العالم أن تجمعوا وأن أدركوا هذه اللحظة التي قد لا تستطيعون الحصول عليها فيما بعد. في ذلك الوقت كان فلسطين كلها فيها 2000 يهودي، القدس كان فيها 150 يهودي فقط. نعم. ولهم أملاك. نعم. ويمتلكون في الأرض كرعية إسلامية. نعم. المسلمون دائما احتضنوا للنصارى واليهود وغيرهم. نعم. فإنما بتتكلم في 2000 يهودي، ده شيء يعني لا يذكر في مساحة فلسطين، 135 واحد في القدس. ثم لما بدأ الاحتلال الإنجليزي مرة أخرى بدأ بمصر أيضا، ومن مصر اتجه إلى فلسطين. لم يحدث انهيار ولا حتى مجرد الاختلاف في التوزيع بين الفلسطينيين لمجرد شراء الأراضي، لأنه مهما فعلوا يعني هم بعدما يعني بلغوا الغاية في محاولات شراء الأراضي لم يحصلوا على أكثر من 5% من فلسطين. من الذي أعطاهم الأراضي؟ أعطاه لهم الانتداب البريطاني، الاحتلال الإنجليزي. الاحتلال الإنجليزي كان موجود. أنا أحكي لك هيربرت سامويل، مختصر لدينا الكثير من النقاط يعني. نعم. يعني لم يثبت في التاريخ أن فلسطين بيع منها أي أرض إلى اليهود. لا. يعني هو إذا كان قد بيع، ما هو أنت في الآخر في حركة تجارية عادية زي ما في مصر في ناس بتبيع للمسيحيين، لكن هناك مخطط سري لا يعلم عنه أحد، عملية بيع طويلة. من كان يدري بالمخطط؟ إذا إذا الصهاينة يدرون بالمخطط فلم يكن العالم العربي في ذلك الوقت يدري، فكون نعم. إن في أراضي بشكل طبيعي تباع فربما بيعت، لكن هذه الأراضي أراضي بسيطة جدا ومحاولات فردية. نعم. لكن ما قبل 48 نحن لدينا ثورات فلسطينية، ثورات في 29 و36 لم يثبت في التاريخ أي عملية بيع. لا لا، من يقول جاهل بكل المعاني. طب سيد أيمن، في الواقع الذي يعيشه الفلسطينيون الآن في الداخل المحتل من محاولات لمحو الهوية، لو تعطينا نبذة عن هذه المحاولات. أبدأ من المحاولات الإسرائيلية. قرص الفلافل يسوق على أنه تراث يهودي. نعم. محاولات كثيرة ويعني غريبة لطمس التاريخ والثقافة الفلسطينية، بدأت منذ بداية الانتداب البريطاني، منذ بداية محاولة نزع اللباس الفلسطيني الأصيل، منذ بداية وضع المناهج الدراسية الحديثة، منذ بداية نزع التاريخ الإسلامي في فلسطين، الفتح العثماني و هناك محاولات كثيرة حاولوا بشكل أو بآخر أن يزرعوها للشعب الفلسطيني. الآن منذ بداية النكبة إلى الآن 9 أجيال فلسطينية جاءت ومرت عدة معارك ومرت عدة محاولات لاتفاق مفروض، منها عملية السلام. هذه المحاولات كلها بقت في الفشل، والدليل على ذلك أي محاولة إلى الآن إطلاقا. يوجد هناك نسب نجاح لا شك، لكن مقارنة بالحالة العامة ما هي نسب النجاح ليعرفها الجمهور يعني لنطلع يعني عليها جميعا؟ يعني نسب النجاح أنه في عندك ناس هم مثلا بين قوسين نسميهم من يرضون بالاحتلال الإسرائيلي ويطبعون معه، نعم، ويوجد بالطرف الآخر من يرفض هذا التطبيع ويقاومه. نعم. يعني هكذا حركة التاريخ، يوجد فيها من يخون شعبه ووطنه ومن يظل محافظ على حقه ولو تنازل عنه الجميع. نعم. الآن يعني لنظر بشكل بسيط على الثورات الفلسطينية، لديك 87 بعد تقريبا 40 سنة من بداية الانتداب النكبة. نعم. قامت الانتفاضة الفلسطينية الأولى في العام 1996، قام انتفاضة القدس الأولى عام 2000 عندما زار شارون مسجد الأقصى، قامت انتفاضة ثالثة الآن انتفاضة القدس الأخيرة بالسكاكين، شعب لا يوجد لديه أي شيء ويقوم بانتفاضة لاسترداد حقه، ومن يقوم بهذا حاليا للتأكيد على أن الهوية ما زالت موجودة وأن لم يكن كما نقول يعني توجد مصطلحات لدينا نحن فلسطينيين إلى الآن ما زلنا نستخدمها. نعم. ثقافتنا وحياتنا، بس نواجه مشكلة في الإعلام، نواجه مشكلة في تصدير الرواية الفلسطينية. أنت أمام كيان إسرائيلي مدعوم عالميا ولديه مكينة إعلامية ضخمة، ومن كما ذكر عليهم الأستاذ محمد هناك من يدعمه من العرب. نعم. طب سيد محمد، لما نتكلم عن عملية محو الهوية، في عملية تهويد في الداخل الفلسطيني في الثقافة، كيف يمكن مواجهة عملية التهويد الثقافي؟ باختصار شديد، لولا أن فلسطين والمسجد الأقصى جزء من العقيدة الإسلامية لكان تم القضاء عليها بلا تردد، لأن المجهود المبذول في فرض اليهودية وفرض الصهيونية على كل الساحة الفلسطينية هو مجهود ضخم، وهو مجهود ليس مدعوما فقط بقوة اليهود وهي قوة، وإنما مدعوم بكل النظام الإقليمي. أنت تدري يا أخي حسام، دكتور عبد الوهاب المسيري رحمه الله كان يقول بأن إسرائيل واليهود هم مجرد جماعة وظيفية للحضارة الغربية، يعني هم يشبهون احتاج الغرب قاعدة عسكرية متقدمة في أرضنا فوضع هذه القاعدة لكي تكون غريبة وزرع غريب ونبت غريب في هذه الأرض، فتكون دائما معتمدة على يعني مساندة ودعم الغرب، فهي بمثابة القاعدة المتقدمة. هذا الكلام كان يدركه هيرتزل نفسه، يعني هيرتزل منذ أن أصدر كتاب الدولة اليهودية سنة 1896 وهو يدرك هذا، ولذلك وضع اليهود أنفسهم كمقدمة لصراع الحضارة الغربية مع الحضارة الإسلامية. وحين نقلوا يعني كان هذا واضحا أيضا حين نقلوا ثقلهم من بريطانيا إلى الولايات المتحدة سنة 44 الحركة الصهيونية. نعم. فالواقع سيناء يراها اليهود أرض مقدسة، واليهود يعترفون بأن حدود دولتهم من النيل إلى الفرات. ما الذي جعلهم ينسحبون عسكريا من سيناء؟ وهذه نقطة أنا وضعتها للنقاش يعني. بس نعم. أنا أذكرها الآن شاهد سؤالك في مسألة الهوية. نعم. انسحبوا عسكريا من سيناء لكي يحتلوا القاهرة ثقافيا وإعلاميا، يعني منذ أن وقعت اتفاقية كامب ديفيد صار هناك التزامات على القاهرة بأنه لا يذكر في المناهج التعليمية ولا وسائل الإعلام أي شيء يخص اليهود. وأنا شخصيا أيام الجامعة كنت من المحالين لمجلس تأديب والتهمة حرق علم دولة صديقة، فهم كانوا حريصين. سنة كام ده؟ هذا سنة 2003. نعم. فيعني القصد انه هم فرطوا في ارض يرونها مقدسة من اجل ان يكتسبوا تزييف الوعي العام وان يعني يضعوا في المناهج. ولذلك كان في لجنة وضع المناهج خبير اسرائيلي دائما يراقب وضع المناهج، وما تدرج هذا حتى الازهر، يعني حتى مناهج الازهر الاخيرة نزع منها كل حديث عن الجهاد ونزع منها عما يسيء. طيب. ايضا الى اليهود. استاذ محمد، برايك ما تعرض له الفلسطينيون من ارهاب منذ سنة 1948 من عصابات صهيونية مسلحة، كيف تحول مع الوقت الى ان يقال ان هؤلاء هذا الفلسطيني هو الارهاب نفسه؟ سطوة الإعلام، هذه هي سطوة الإعلام. تدري قال ابن خلدون فصل في أن الغالب في أن المغلوب مولع بتقليد الغالب. دايما الإنسان اللي معاه ميكروفون أقوى من الإنسان اللي مش معاه ميكروفون، فهو احنا بقالنا 68 سنة نعم مش قادرين يجيب الميكروفون. 68 سنة ونحن مستضعفون، لأنه في الآخر الميكروفون ده دعك من السنوات الأخيرة التي ظهر فيها الإنترنت. نعم. هذه سنوات أخيرة، لكن ما قبل ذلك من الذي كان يسيطر على الإعلام؟ هو الصوت الواحد. حتى النكتة المشهورة في عهد عبد الناصر بيقول لك بتفتح التلفزيون على القناة الأولى تلاقي عبد الناصر، تجيب القناة الثانية تلاقي عبد الناصر بس خطاب مترجم بالإنجليزي، تجيب القناة الثالثة تلاقي مخبر يقول لك ارجع للأولى يا ابن كذا. فأنت قدام يعني، يعني المشكلة الآن نواجهها في الآلة الإعلامية. ليس لدينا نحن جميعا العرب والمسلمين أي آلة إعلامية قوية تحارب هذه الآلة الأخرى، لأن قوة الإعلام هي جزء من القوة السياسية. فأنت طالما موجود في حالة استضعاف وطالما تسيطر عليك أنظمة هي تابعة للاحتلال الصهيوني، نعم، فشيء طبيعي أن صوت الصهيوني سيظل هو الأعلى. طيب، للحديث عن المبادرات أيمن، يعني الشعب الفلسطيني كيف يرى مبادرات السلام الطويلة والمستمرة لإنهاء حق العودة، لإنهاء الأرض، لإقامة دولة فلسطينية مع اليهود في مكان واحد؟ يعني كيف من وجهة نظرهم الآن في ظل هذه السنوات الطويلة يتعاملون مع هذه المبادرات؟ هناك مشروعان الآن على وجه التحديد ضدان. المشروع الأول مشروع التسوية والسلام، نعم، والذي يقول نحن نستطيع العيش مع اليهود بسلام على نفس الأرض، وبدأ هذا مع اتفاقية أوسلو وتم التجهيز له من عام 1989 منذ بداية قدوم السلطة الفلسطينية إلى فلسطين، وعدة اتفاقيات كانت في أوسلو وكامب ديفيد إلى عام 1993 حين تم توقيع اتفاقية وفرض الحكم الذاتي في فلسطين. نعم. ويوجد هناك مشروع آخر، مشروع المشروع القوم. الأول مشروع أوسلو، كم من الفلسطينيين يوافقون على هذا المشروع بصراحة؟ يعني في الأخير هو مشروع موجود وله مؤيدون. وله مؤيدون، لذلك أنا سميته مشروع وهو مطروح بقوة. نعم. أنه نحن نريد أن نقوم بعمل، يعني ممكن أن نقول أن الشعب الفلسطيني انقسم ما بين المشروعين بهذه الطريقة؟ لا، لأنه في توجد هنا قوة مؤمنة. نعم. بهذا المشروع وتدافع عنه، لكن ما يفرضه الواقع هو قوة الدفاع عن الحق حتى ولو بالحجر ولو بالسكين. والدليل على ذلك انتفاضة الأخير، انتفاضة القدس. نعم. شباب في عمر 17 سنة و 18 سنة يقومون بمحاولات تردية لمحاولة الانتقام من اليهود والحفاظ على المسجد الأقصى. والتأكيد على ما ذكره أخونا محمد أن حرب فلسطين بين قوسين حرب عقيدة. نعم. طيب، نعود لفلسطين سيد نعود إلى عفوا إلى سيناء. هناك حالة من دائما الحديث عن أن سيناء حررت ولم تحرر، وهناك من يتحدث أن انسحاب الاحتلال من سيناء كان لهدف واحتلالها كان لهدف آخر مختلف عن الهدف الأول. لو تضعنا في تفسير هذه الأحجية. هم الإسرائيليين قوم يعني لا يخفون طموحاتهم، فهم يقولون إنه أرض إسرائيل من النيل إلى الفرات. نعم. فهو أمر واضح، ولكن كان لابد في مرحلة أولى. أنت تدري دولة إسرائيل هذه دولة صغيرة وضعيفة، يعني هي موجودة ضمن محيط عربي كبير، فكون أنه يحدث حرب مثلا زي حرب 67، يعني يصفها بعض المؤرخين بأنها أسرع حرب منذ الفتح العربي للدولة البيزنطية، يعني أنت بتتكلم على لحظات قليلة، وصارت إسرائيل تتمدد في أضعاف أضعاف مساحتها أصلا. فإسرائيل لا شك أنها احتلت سيناء لإرادتها أنها أن توسع الدولة، هو مشروعها المعلن. لكن هناك من يختلف مع هذه النقطة، يعني لنفسر باقي النقاط. تحدثنا عن يعني محاولات للسلام مع الشعب الفلسطيني، هناك من يرى أن هذا الاحتلال لسيناء كان هدفه هو وقف تفكير مصر عن أي مساعدة للشعب الفلسطيني، ووقف هذا الأمر كما قلت أن لا نتحدث عن اليهود في كتبنا، وأن تكون إسرائيل دولة صديقة، كان هذا الهدف من الاحتلال وليس هدف آخر أن يوقع هذه المبادرة. لا، أنا شخصيا أعارض هذا، أنا أعارض هذا الرأي تماما. مصر على وجه التحديد وسائر الدول العربية دول الطوق، يعني لم يفكر منها أحد في حرب فلسطين، بما فيهم جمال عبد الناصر نفسه ودعك من عنترياته. جمال عبد الناصر نفسه بشهادة هيكل في عدد من كتبه لا يفكر في الهجوم على إسرائيل، وهيكل نفسه ذكر بأنه لما وصل هذا الخبر إلى بن غوريون عبر وفد وساطة قال إن هذا خبر سيء، لأن بن غوريون نفسه هو اللي عايز يتوسع وعايز دايما يبقى فيه مبررات للحرب، فلما يعرف أن عبد الناصر لا يفكر في حرب إسرائيل تم، فده شيء كويس. ثم عبد الناصر لم يحاول مرة أن يحارب فلسطين، بل بالعكس، محمود رياض وزير خارجيته وكان قبل ذلك مندوب مصر في الأمم المتحدة كان يتقرب إلى الأمريكان في وثيقة منشورة، وثيقة يعني منشورة على الإنترنت الآن، بأنه هم السلطة المصرية من فرضت حظر التجول في غزة ومن سحبت الأسلحة من الفلسطينيين من المقاومة الفلسطينية في غزة لكي تنعم إسرائيل بالأمن. وأنا أعيد هنا للشيخ أحمد ياسين في حلقاته المشهورة، يعني كان يقول بوضوح بأنه لولا تدخل الجيوش العربية كان يستطيع الفلسطينيون تحرير أرضهم، لأن الجيوش العربية كانت تدخل القرى الفلسطينية فتنزع أسلحة الفلسطينيين ثم تنهزم في المعركة أمام الإسرائيليين فتترك الفلسطينيين عزلا من السلاح. فأنا يعني أقول كل هذا لأدلل على أنه لم تكن هناك نية أصلا لحرب إسرائيل، ولا تزال، ولا تزال ليس لدى أي دولة عربية حتى الآن حرب إسرائيل. وأخونا أيمن أشار إلى الجيش العراقي، ليس الجيش العراقي إنما بعض المتطوعين وإن كانوا تحت ظل جماعة الدول العربية دخلوا وانتصروا على اليهود في جنين، يعني وهذا كلام ذكره اللواء محمود شيد خطاب، ثم تدخل الملك عبد الله ملك الأردن بنفسه لكي يمنع تقدمهم. نعم. البطل أحمد عبد العزيز حينما استقال من الجيش المصري واخترق سيناء لكي يصل إلى القدس تم اغتياله، ويتهم في هذا الاغتيال جمال عبد الناصر. كتائب الإخوان المسلمين في فلسطين قبل أن تنهي مهمتها تم سحبها من أرض فلسطين، وبمجرد أن عادوا إلى سيناء تم القبض عليهم وإلقائهم في المعتقلات. فيعني لم يتم احتلال فلسطين إلا بعد أن تم احتلال دول الطوق أولا، واحتلت فلسطين من القاهرة ومن عمان ومن غيرها من العواصم قبل أن تحتل القدس. طب اليوم خرجت إسرائيل من سيناء، وما نراه من عمليات عسكرية وتجاوز للاحتلال وطائرات الصهاينة تدخل سيناء وتقصف ليل نهار، من وجهة نظرك ما هي النتائج المترتبة؟ نتحدث الآن مع أخونا أيمن عن عملية التهجير والنكبة و68 سنة وغيره، النهاردة في عملية تهجير وإزاحة عشرات الآلاف من الأهالي. صحيح. هل سنعود مرة أخرى نتحدث عن النكبة في سيناء؟ أنه لا، يعني لم تنتهي النكبة حتى نعود للتحدث عن النكبة. وهنا أذكر أيضا قول المستشار شارون المشهور في فيديو له. نعم. أنه وكان أحد المفاوضين في كامب ديفيد، بيقول حينما كنا في كامب ديفيد قلت خذوا كل شيء من سيناء واتركوا لنا البدو والجمال، لا يريد أن يكون في سيناء أي نوع من التعمير، اتركوا لنا البدو والجمال. نعم. الآن لو عاد بي الزمن إلى الوراء لقلت خذوا كل شيء، خذوا البدو والجمال واتركوا لنا الجيش المصري. نعم. يعني الجيش المصري صار أكثر أمنا وحماية لليهود من البدو والجمال فقط. يعني إسرائيل على الحقيقة وإن كانت انسحبت شكليا إلا أنها تحتل، إلا أن هذه النظم تحتلنا بالوكالة، وصرنا نقاتل أهلنا وأبناءنا وبأموالنا لحماية لإسرائيل. ليس فقط تهجير رفح هو ما حدث، وإنما مضاعفة المانع المائي، إن أن تنشئ فرعا آخر لقناة السويس هذا يضاعف العازل المائي يعني بين باقي البلد وبين سيناء. كما تحدثت عن المخطط قبل 48 بدأ من سنة 1799 من نابليون بونابرت، كان هناك مخطط واضح لتهجير سيناء، وهو مخطط طويل وأن تبقى سيناء فارغة. لكن لنعود لنقطة أخيرة مع سيد أيمن حرارة، ما هو دورك كفلسطيني وهذا مهم في توصيل الرسالة الحقيقية لما جرى في النكبة الآن بعد مرور حوالي 68 عاما؟ المطلوب مني كفلسطيني يظل محتفظ بهويتي الفلسطينية، بثراثي، بتاريخي، أن أدافع بكل ما أملك عن هذه القضية. المدافعة لا تكون بشكل واحد وهو السلاح، هناك كثير من أنواع الدفاع. دفاع بالوعي، بالثقافة، بالقلم. الشعب الفلسطيني حاليا لا يحتاج الكثير من التوجيهات لكي يدافع عن أرضه، فقط هو يريد الدعاء بالدرجة الأولى وأن يترك في حاله لكي يستطيع أن يقوم بمهمته. وتلخيصا لما هو الدور المطلوب منا أجمعين، أولا يجب أن تعرف المصطلحات بمسماتها الحقيقية، وأن هناك في فلسطين احتلالا وانتهاكات غير طبيعية، هذا بالدرجة الأولى. ثانيا إعادة طرح أن الكيان الإسرائيلي هو عبارة عن كيان محتل وغاصب لأرض غير أرضه. ثالثا أن ندعم خيار المقاومة المشروعة بكل طرقها ووسائلها، من إعلام وتعزيز للدور الفلسطيني والثقافة. رابعا مواجهة المكاسب المجانية من الحكام والضغط عليهم لعودة الحق المطلوب وإعادة الحقوق إلى أهلها. خامسا وهو أن تعود المناهج التعليمية، يعني ماذا أقول عن غير الثقافة الشعبية والمناهج التعليمية، إلى جادة الصواب، تعريف المصطلحات والمسميات بأسماء الحقيقية. سيد محمد، أيضا في هذا السؤال الأخير عن النكبات، يعني تحدث سيد أيمن عن نكبات وكيف نواجه هذه النكبات في مصر وخصوصا في سيناء، كيف يمكن أن نواجه هذه النكبات المستمرة في دقيقة واحدة؟ والله الحقيقة أهل سيناء يعني تجمعت عليهم الذئاب والضباع فعلا، لأنه خصوصا الآن صار مطروحا مخطط قديم وهو إخلاء سيناء لإعادة تهجير الفلسطينيين فيها. ولا شك أنه هذه مرحلة يتدعمها الوقائع على الأرض، يعني أولا منذ وقائع تهجير رفح وتضعيف أو مضاعفة العازل المائي، ثم ما أصدره عبد الفتاح السيسي من قرارات تخول له بيع وإسناد الأراضي في سيناء للأجانب، ثم دخول السعودية على خط تيران وصنافير، فكل هذا يساهم في تدويل هذه المنطقة وتوزيع دمها بين القبائل. فيعني كل هذا يؤشر ويشير إلى أنه مخطط آخر سائر في إعادة توطين اليهود في فلسطين في سيناء. اليهود وليس أهل فلسطين. لا، إعادة توطين أهل فلسطين أقصد. في سيناء مقابل إخلاء فلسطين منهم، وهو هذا هو أصل المخطط القديم الذي كان يريد. وهل تعتقد أنه سيطبق بشكل أو بآخر؟ والله وهل سيقبل يعني سيد أيمن معنا، هل سيقبل؟ لا، هو الأمر ليس يقبل أو لا يقبل، هو يعني هناك فارق قوة يستعصي على الرد. من كان يقبل باحتلال فلسطين أصلا؟ لكن فلسطين احتلت. من كان يقبل بتقسيمها؟ تم تقسيمها. من كان يقبل بطرد أهلها؟ تم طردهم. القبول بالأمر الواقع يعني؟ لا لا لا، أقول إنه هذا قبول، أقول إن هناك موازين قوة لا يساهم فيها مجرد القبول أو الرفض، وإنما لابد من المقاومة وإزاحة هذه النظم التي تتحكم في مصائرنا ومصائر هذه الشعوب. الأمل معقود على الشعوب العربية والإسلامية. وننتظر منها هذا الأمل، أن تعود فلسطين ويخرج هذا الاحتلال ويعود الشعب والشعوب العربية والإسلامية إلى وعيها الحقيقي. أشكرك سيد أيمن حرارة الإعلامي والباحث الفلسطيني، شكرا جزيلا لك. وأيضا السيد محمد إلهامي الباحث في التاريخ، شكرا جزيلا لك. مشاهدين أعزاء، نشكركم على حسن المتابعة، إلى أن نلتقي بكم في الحلقة القادمة من سيناء. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.